صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. الشيخ رحمه الله وحول نظر الشيخ حديث قيام في رمضان كورنس اعتكاف في قيام في رمضان كسرعي مركع حديث في قيام في سور يرغب في قيام رمضان تبكين رمضان تسعان وإيتو كذا يرسلك تعليكين كري عليه الصلاة والسلام من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة تبعوه عن ذلك عن فرق كريم يعني ما هو فرق كريم كموز يعني أمر واتمنيمه رسولك مفرق كريم عليه الصلاة والسلام وحول انك لمن قام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قفك هذينك يا رمضان أما رمضان في قفك كعاف بإله رميسا سبحانه وتعالى إلهي أجر كوي بسنية وأجر في قدونية دم بجيس يهر أوضن والد إجماع بالمضن وأكو إجماعين يعني سنتها وحكا لو الدليل رسولك في جسان في فتح جمعك بس في ويما به هنا كنت هنا إجماع واحد سنق لي جماعات من أهل العلم وكما جاء ابن رشد إمام النووي رحمة الله عليه عدي ظهر رسي سمع سنة كتكتي عدي ظهر رسي سمع كتكتي صلاة تراويح المساجد كو سنت وحوها النبي عليه الصلاة والسلام جاءت الرسول كو كتلي يسوى كبقنا يخ إن أمدي صلى غفر اليارة سوى مجلس الغفر لك بقنا هيا ورسول كتب عليه الصلاة والسلام وعود للحديث عائشة رضي الله عنها البخاري وصوصاري وحكي نبي عليه الصلاة والسلام خرج ليلة من جوف الليل هذين نبا كاملة هذين استقبرك أي صباحي فصلى في المسجد فأذكر رسول كتب عليه الصلاة والسلام وصلى رجال بثلاثه فأصبح الناس فتحدثوا تبقى تنفذ بكدبة كده الرسول عليه الصلاة والسلام مركي لو أبري سي أي ضد كشاك السين حالي مساجد كانوا النمج رسول فنكدبة كني عليه الصلاة والسلام شمع فاجتمع أكثر منهم تبقى حالي إنك فرب ما ضبع هذين كيف كفتين كفت من الناشي فصلى فصلوا معه ويسو كدين دمتنا رسول كوات كدين وإن لتكلين صحابني هذين كان اللبان يسوكني لكن بهذا نوابريتي فتحدثوا وعن كشنا كالسان إنها خالية ولا مساجد كي كنت كذين ورسولك كنت بس كذين عليه الصلاة والسلام فكفر أهل المسجد من الليلة الثالثة هذين كيف الضحاف أي الضحك حوق صوبتين يعني لبدي هذين أهراء هذين كيف يقول ردد وكنت بس كذين لكن لوابريتي بذلك شاقان ولا صوبتين هذين كيف الضحاف حوق ولا صوبتين كرادي ترك بلن عياتني فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بصلاة نبي وصوبه عليه الصلاة والسلام هذين كسد حار فلا بيسأيت كذي فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله عائشة وحلالة رضي الله عنها هذين كي أفراد مركي سود جابي بكي مساجد سوحك عاشي بكي حالو قلت كذا تاجي كده سوى قادوا أي فربني أوجد هذين كافرات فربني أوجد نتاجي كده سوى بقادوا أي ونينك أنا لبدي هذين هراء المقل هذين استحام مقل واي كي تدح لي هذين هراء أن مقلين إيه هذين كافرات مقلي واي فاش كده سوى بسم الله بس المول حتى خرج لصلاة الصبح نوك نتاجي كده بسم الله رسول موسى بحين صلاة الصبح برسولين مرك صلاة الصبح وجكري أقبل على الناس فتشهد ثم قال مرك وصلاة الصبح كبحي رسولك عليه الصلاة والسلام بدك أي قابلي يتنوى الله الله فتشهد قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلهي المهدي يتنوى أما بعد إن تهد بالنية صلح رسولك عليه الصلاة والسلام مكان كينا يصلادنا او تمادين بتاجد كتمادين صوفا يتتان يقول ميت قرسوني ولكني خشيت ان تفرض عليكم لكن وحن كبغضي يعني الدلال كين يقول مو قرسوني وحن كبغضي ايه الدلاشين وصلاتي ساقو دباشين سبا يتنانا الله يدن كفار ليالو ودباشنا العاشسين وكا عاشسين صلاتي سيودين وكريبو ويدين شاني من كفار ليالو أول ويدين النقراء مكة بغربة يسان رسولك عليه الصلاة والسلام قال كافعي شمعا كتو شيئي أفضل بنا وحفر القرد يسان كتو كلو هرنكو عين كافياء أيو رسولك بنك عليه الصلاة والسلام حديث البخاري مثل بصوص عليك يا قنو خسر البخاري رحمه الله حديث كلاوة كتو المانسي عائشة رضي الله عنها حديث أبو داود بصوص عليك أبو در رضي الله عنه احرصنا مع رسول الله نبي الله من نصني عليه صلاة رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر بشي رمضان موكعين ونموت كنين حتى بقي سبع إلا تضوى يا حبي ضعك الله يا حليم فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل نبي قال عليه السلام وان لا تكني إلا هذينك صدحنا يا لو ما لحن أتكي فلما كانت السادسة لكن اللي حي حرسيهين لم يقم بنا فلما كانت الخامسة قام بنا يعني هذه مثل هذا هسيهين دبك المكعين والمتكينين لكن مركا هاي اي حبي شان اي حبي ايو دبتنا كعاد دبتنا والتكين هذين كانوا في التكيي هذين كدو الرئي هذين كما تصدح من الله قيمة لهم بالتكيي لو دين الله كانوا على السفح هذين كان دبك واحد التكيي حتى ذهب شطر الليل كان بض مركا تحت هذين انت في التكيي رسول لو سمح قولوا يا رسول الله أبو ذر شيء إيه لو نصلتنا قيام هذه الليلة هذا سنن وقد قال هذا نسين ذا لحيد صلاة قيام الليل كفاء نقول لحيد بونا سنن لحيد لو سمح رسول كفر عليه الصلاة والسلام إن الرجل إذا صلى مع الإمام نكم وقت إمامك ولدتك هذا حتى ينصرف إلا أنت إمامك كبحي وحلو قرى قيام الليلة وحلو قرى قيام الليلة أنت إمامك الله لا دراوة لا قام يسا ولو قلن كورا هبينك بحنا بطلال وحالو قرني هبينك أردن سوتيري وحبينك أردن تكني أجل قاسو تلا أي اللي هاي رسولك عليه الصلاة والسلام أكا لا بدأ حديث بحيمة السنية إدو به الرئيسي إدلولي سمع كتك كتير صلاة صلاة صلاة وها رسولك يا صحابه تأجل كأفضل هبين كتك كتير صلاة عايشي شيء رسولك دي كان مكبغة إن لقو فر الياضة دكتور خلاص دري مخ نو نقول لك كيف بتجي وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه مركي اي وحي جناش وكبحين رسولك عليه الصلاه والسلام وحي اللي قلت لك اني واد ما انت من ولا بس وحي صدق يا واد كدغي ما تشرب ما ربنا وحي يصير عمر واد وري هو اسمك ورا وصوب حدك يوم تاجك من باب وملك تكلم من كونها كنت كان من كونها كنت كان من ملك كنت كان ودلت مكا اي اوزاعيهين دبا سنة ملبس كوكا تصيح النعمة البدعة هذه مركا على اي حال دلت قاعد كمي دا وضم ايام صلاة التراويح وحاو يعد وقوه الرئيسي اجتمع كتكتي وحاوها عمر الخطاب وقول باطل رين كتكتي كواس وحين اجرني حديث حديث رسولك عليه الصلاة والسلام انوها رسولك اتحابدك عد وقوه الرئيسي اجتمع كتكتي إن سمع لغتك ومساجدك أيانا صلي بلان حديث حدثني مرني بلان إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام الليلة وحلو قرى والله حسابيا قيام الليلة إنه الشافعي رحمه الله يغيره من أهل العلم وحي الأهلين الأفضل صلاتها جماعة إن سمع لغتك وصراوحي أيا صلي بلان كما فعل عمر الخطاب والصحابة رضوان الله عليهم في صحابة يمكى عمر الخطاب وثنيين عمل المسلمين كانوا وقدر يا ري ولأنهم من شعائر الظاهرة وأنا شعائر الظاهرة في ثلاث عيد وخلص وعيد وخلص تهي شعائر كما يشعر في الإسلام كظاهرة في ثلاث سراويح لما يدنا وتهي عزك رجعاتك الوكوية حديث عائشة يود إلى رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 غيره رمضان يا رمضان العام برسولك عليه الصلاة والسلام كمو بلين كرين كوب إيه التمرق عضوض وعكنا سارة في النبي من السكري صبح التمرق عضوض حديث من عباس البخاري غير شيء صارين كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 رجعة يعني بالليل صبح التمرق عضوض مش كل شيء أبو مرتع تفاصيل لو تشيرك قولك صحيح وحويا إن وقتين قارك من رسولك السكري صبح التمرق عضوض إن تفرح بلن لو تكن شري salaad waxuu iska jirayaan koobii soo dhigan jiray sida ragay sunnow tahay in uu yimaadaan salaadi talaawixa haydu ma keenay ay sunnow uga tahay iyaguna inay yimaadaan waxa uu dalilaa xadiiska rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu yiri midkiin marka dumarku imaka ay ka ilan dalbaan inay habeenka masaajidka yimaadaan u ogolaada oo loo ogolaanayaa laa tamnacuu yimaa allahi masaajid allah nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam addoomaha ilaahay dumarka ha u diidin masaajidda ilaahay inuu yimaadaan marka masaajidka haddii yimaadaan dhowdii yimaada si ay dadku ugala qayb qaataan salaadii la tukanayay laakiin waxaa shardi ah inay fitna looga aamin hayay fitna oo mushaakil dhibaatoo geynaysa inay jir haddii laakiin fitna looga cabsanay waxa gurigooda ku tukanay waxay bilaabata salaad cishay kabacdi salaada taraawiixdu ama salaad leylku waxayna joogtaa ilaa iyo waagidi laa ciisa ilaa iyo waagidi laa ciisa ayaa imaka ay joogtaa waqtigaa intaa inta ka dhexaysa ayuu qofku tukanaya waxaana ugu fadli badan an takuna aakhira alleyl habeenka aakhirkiisa inay haasa fainaha mashhuulatun maxduura waya jaabir bin cabdillahi wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayi wasalam man khaafa an laa yaquuma min aakhiri alleyl falyutir awalahu qofka ka baqda inuu habeenka aakhirkiisa kici waayo gelinka dambe hadduu kici waayo gelinka hore markaa ha witriyeesto qofka qanaaciya an yaquuma aakhirahu inuu gelinka dambe uu kaco falyutir aakhira alleyl habeenka aakhirkiisa ha witriyeesto فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل النبي يقول عليه الصلاة والسلام صلاة هذه الجنة كانت قبلت كذا ومن مشهودة ولا قبل خاتية هاي أو محضورة أو ملايكة أي تشوف فيك راح هذا الطيب هذا أنا قبل بدن بي وهذا بكرتا شيء صناع وضبك انت فرها بدن العين سنين ولسكب إلا وي والله يا وعيد بس كما قشابين عادي يا رياسي أما با يعني لازم مقلبة وعوي qof muk witri tukado salaada witri ama kab witri waa lagu gabagabeeya inuu saddex jeer ah subxaana malik alqudus subxaana almalik alqudus saddex jeer buu kor u qaaday isagoo sood kor u qaaday subxaana malik alqudus subxaana malik alqudus saddex jeer waxa uu dhalay xadiis ibn cabdiraxmaan ibn abza عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الوتر وتر النبي قطع بريك شيء فلح رجعه وتر لا فقعده ورد سبح اسم ربك الأعلى فقعد الله باب قل يا أيها الكافرون فقعد سدحات قل هو الله أحد نقص سلام النقص له السلام ومساء تفرين في الليل هذا وتر لي قال سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان ملك القدوس ورفع بها صوته سبح كيبه ولني سبحان ملك القدوس صوت كيف نقرب وقال إمام أحمد باوري سنة حديث وصحيح مركه وسنة مهجورة وسنة مهجورة ومضع تتفل والغياب كنين المقلم دا عد بينا كمقلم عد بينا كمقلم وانا صدا كل إلا مولاي يكفي عن بوحيات دي دعابة والغضاء إنك هتسل جميل جدا عليه الصلاة والسلام مركة صلاة اللي قبر وحويا نال الدعية تصلي بوقت دواقع سنين أرسي مولايات ما كان الله حتى لما هاسمها رسول خوة دواقع صادونا سبحان ملك القدوس ولو انت يرح الرهة لشكتها روحة مغلان بس روحة قصة دين عيلة كافر ليا مركز دنبوه لسكلا قصن دونا إن شاء الله لكن هو تقف في جرني منو النولاية واللي ينادو يا آد يا آد واي اعتكاف انت هسوى قيم رمضان بابك الله بابي اعتكافك وعلى الشيخ رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخير من رمضان شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر فمن كدن بيه رمضان بإعتكاف كل من رمضان حتى توفاه الله إلا إلهي وأوصلي وسلم كاوكو جيريوري ثم اعتكف أزواجه من بعده لكن يتجد لي وها اعتكاف الدمر كيفي متفق عليه أمهات المؤمنين يتجد لي اعتكافي عشان نبقى عليه الصلاة والسلام تقوى اعتكافي ثم يشد بي رمضان اعتكافي تجد بدينا وها اعتكافي دمر كيسي يصرح هذا رضوان الله عليه متى هنا مشروع صحيح أي يكون سنة وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف مكه الدونين واعتكافه صلى الفجر صلاة الصبح يسكنيه ثم دخل معتكفه يتنوح وقلت له مكان يماشى واعتكافه يأي مكه قلت له فإذا أراد أن يعتكف إذا أراد أن يعتكف إذا مركو نيوه إلى الاعتكاف يعني اعتكاف هو عباده عباده ما هي بانت هاي نيو بانت هاي إنما الأعمال بالنيات ما دام الاعتكاف عباده يهي وحلوه بها يهي إنه قف نيوه فإذا أراد الإرادة محلها القلب إرادة محل كده وقلب يوي لأنها النية والنيد والنيد يوي قف مركو نيوه إلى الاعتكاف صلى الفجر ثم دخل معتكفه وحنوت لنا حديثه وقت الاعتكاف وبلال كده وقت الاعتكاف بلال الشري أي مكة وحويان كالمام الله طيب هذه مكة أنه لو مثلا كنت تعلق أنه يرى كالمام اعتكاف تاريخي في حالي شري صالة وين كالمام حكم كيس حكم كيس مستحب وليس بواجب بالإجماع حكم كيس والسنة إنه قصة اعتكافا أما الربابان هم نقصة ما غير رمضان إنه اعتكافا وسن واجب ما بالإجماع وأنا لو إجماع سعيك يكو إجماع سن علماء المسلمين في أردن إلا قف نبتي تكون نقرين ويان أو إستقو نبتي تكوى كليي هذا قف نظر وكو قراء إنه اعتكافه إنه اعتكاف تفصيلي وكو واجب وعن الله يقول نظرين ويصدح مع الموت يصدح لوري هذين إنه اعتكاف واجب بيكوتها إنه صدح لها مع الموت واعتكافه واجب بيكون غنى هو سيكون نقف كل نبري إجماع على وحسن قليع المطر ابن عبد البر وكمية هي غيره من أهل العلم وحصل لبالان اعتكاف إنه نقضه رمضان تحرير بشهر رمضان بشهر رمضان ولا اعتكافه إيه ما المها كرولا اعتكافه وحصل لبالان بشهر رمضان ولا اعتكاف جار أهان كما كدن بها رمضان كما سيني كيني كتشفنا بشهر رمضان ولا اعتكافه أما بشهر رمضان اعتكاف كير وحكفل للبلان تاعي بالآن رمضان أنا هيرو الاعتكاف بشهر رمضان اعتكاف كير وحا وقصي فل للبلان طبق الدنبه ولا اعتكاف حديثنا هدى سينا قرينا ودليلا رسولك هو اعتكافي كلا العشر رواقي من رمضان طبق الدنبه رمضان يو اعتكاف كان يعتكف العشر رواقي من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في رمضان عشرة أيام ثمان من بدء رسولك اعتكاف كري فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما صلت في النبي قدمان دون عليه الصلاة والسلام لابار كان عشاء اعتكاف أول نوع اعتكاف كري فقد تنضعه كلي مركا اعتكافه رمضان كلي مقارك معها وقت أن رمضان هين ولا اعتكاف كري وقت أن رمضان هين ولا اعتكاف ترى وعود إلى رسولك عليه الصلاة والسلام واعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فمن كيف دم بي رمضان بالاعتكاف ثلاثة عندها ماشي اللي قتني أبوك الدمر كي تبد زينب يا حفصة يا الدمر عين ثلاثة كلا يقول مرك رسولك كان عليه الصلاة والسلام اعتكاف كان يقول ماشي مساجد كينا دين يقول مساجد كي لا اعتكاف مرك فينا الدمر قصة في ربطين يكدعي اعتكاف ثمان كي دمبه رمضان وثوب بدهش ثمان كي ثمان شوال كمين ثمان عيش الشوال كمين ده خلينا نعتكف مكان شوال رمضان ما وغير رمضان مكان رمضان غير كيف لا اعتكف فكر أي دلوقتي وعند تسلي عندي ناس في سنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه هي النبي عليه الصلاة والسلام ويجي ده بتنوع ويجي سؤال وعند الرسول كلا هي واحدة جاهلية وعن كنا دري أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام نذر وعن كجرب والله يقول نذري إن هذين عن اعتكافه مثل حركة يتن النبي حكود عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك نذرك أوفي كان رمضان وعي يقول نذر كيور لي لكن نذرك أوفي بكوي نذر كي نذر السواتب بيك وقطها سلاة وكال علماء وكوي إجماع إجماع على واحد سنة قليل ابن عبد البر أصل وأجمع العلماء على أن رمضان كله موضع الاعتكاف وأن الدهر كله موضع للاعتكاف إلا الأيام التي لا يجوز صيامها علماء يذكرها عيني كوي جماعين واني في خلاف إن الرمضان لما انتهي يعني موضع الاعتكاف نفسه رمضان ولا إحساس كرا ما المكان ولا إحساس كرا بيش أقدم ولا إحساس كرا صلوا الإحساس وأن الدهر كله موضع للاعتكاف صلت كأردن وقت شدون سبب كإحساس كرا بيش هدون سبب كإحساس كرا ما لين هدون سبب كإحساس كرا كانوا يكون رعين دولي إلا ما المها عين البنانين إلا صلوا مويا وما له يا عيدي أيام الشريطي سن عياشي صبحي قوى مويا يا يا شكي هل سوى لها اعتكافي هذا أركن اعتكاف فماشي الاعتكافي علمه هو هذا الفربدين كلهم قلوا وحبي إلى هذين لا بقى والبوغو صبرا لا بقى والبوغو صبرا قلوا يتدوح على اعتكافي في مسجد جامع مسجد جامع على اعتكافي في مسجد جامع مكي إليه وحل وقلت كذا ومساجد شمعيه لبقوغي مساجد سمعها عن لبقوغي لبمتشري مساجد سمعها عن لبقوغي عفوا مساجد عن سمعها عن لبقوغي لما اعتكافي لما اعتكافي وأنا كأولى يقول إدارين اعتكاف وأويا قفق إن أمين لازمه يعني مثال كإنه لازمه أو نكبحه إلا للحاجة حاجة الإنسان كمويان حاجة ضروري قال قفق بهذا مثلا مثلا سوليك بالجلدة ما كان دوره بحيد دون صار سوليك واتجي دون صار أن عن كده هذا لقوه كان كريون حصل لقوه كان لكن هذا نعكوه كان تابعي كريم وإن سوريك اللي بين عن كده لقوه كانوا دائما وضرب صار حاجة الإنسان لكن أنت لقوه كان كريون لقوه كان مثلا على مساجد كنا قبعة ما قلت مثلا معلم سمع وضع عياده إلى مساجد سمع له قلت كلي مثلا إحنا قلنا صعيب الضحى أو صغار كي مساجد سمع له قلت كلي وين الضون ضون خاوة كذا مثلا سين السياسو دعين وقف قونا وعويان مساجد شو قد دعين وإنه مساجد سوء اعتكافي أو النغلو مساجد سامعة أو تنعيه اللي قلت كلي سيدة وعيد الشيء قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد علمنا قال صلحين مثل المساجد هكذا ولا علمنا المساجد من بني نتك جامعها يسمع أهل قلت كني يسمع أهل قلت كني بواع من مي أنا قال الله ورنا سيد كان حتى يسمع أهل قلت كني وإذا ينقف مثلا من ليه هاي يسمعه وصبع وقال الحاجة وصلاة تسمعين الحاجة حاجة هم وبحية وحاجة الإنسان كان يقصر ريلي أي نقل قلت هاتنا كاتب مثلا قولوا هذا هو أولانا في المساجد التامعة شرط لي وقولك القوي قوي يحرق بلا قولك وضع يبسني وحويان قولك وراني مالك صول إحساس كرا وحنا قصوا الرينيك محمد بن عمرو بن اللبابة المالكي أيها لقصوا الرينيك يريد إحساس وبناي في كل مكان مالك صول بناي لكن إحنا هو محجوز بالإجماع إجماع يقول طبعا إن مساجد الإحساسي المساجد يكون بخلاف التعليم ليش هلا اعتكاف دولها الاعتكاف ميش نهرب هذا الاعتكاف ميش حلقة اللي اعتكاف يا ومسك المساجد تكون بالليل ومساجد تسمعها لقوه غباء نسوى مساجد تسمعها لقوه غي نسوى مساجد مثل الحرم مثل الأقصى مثل النبي عليه الصلاة والسلام انت تسمع المسك خلاص ما قولك القوادة قوي دي ومساجد مساجد كفتة وتسمعها لقوه غي إلا اعتكاف كروا قول قولك الله بادي حوك بضان سنة وحوي إلا اعتكاف يوكل يو تبسك مساجد رسولك عليه الصلاة والسلام مسجد الأقصى وراه مساجد وحويان جنة يهودة يا هيكتا يمسجد الحرب فدحة وعن ودى لشيء الحديث كرسولك عليه الصلاة والسلام كتبنا عليه لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد فدح مسجد وكل يوم بلا اعتكاف يعيد المسلمين واحد يوري إنه مركب حويان ويقول لا اعتكاف إلا في مسجد النبي مسجد النبي يعني مسجد أنبياء وحد حرام مسجد عظم ولا اعتكاف مرجع حديث كان رسولك عليه الصلاة والسلام بالدليل شرين آيات القرآن ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد مساجد ومكا حديث آيات القرآن هو عام مساجد ورنم بين شيء حديث يا رسولك هو خاص مكا عام يخاف ولا كقاضية فحرمي هذا القرآن كعلوم كي وحخصصي حديث كاس أي حافظ قلنا الجماهير تأكل تكتئبوا إن وحوا اعتكاف كم تاجد كصلة اعتكاف ولكن تاجد كم على جو زي آخر إياك نعم حديث سوى حسبته وابن الله رحمه الله والله كو على سنة حديث موضوع الحين حديث سوى على جو إلا إنه موقوف يعني الرواد قال كم هو وقفين وحكى له جو إلا إنه ما كرواد قال كم الأيك شكيين لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد أو مسجد جماعة مركب قاسوا كوبي يعني أرنك الله بلا هدي أن الحديث هو صحيح والنبي هو صحيح عليه الصلاة والسلام وعلى رمي لا اعتكاف كاملة اعتكاف كاملة اعتكاف كامل متشرع أنا هاي كمساجد كمساجد مويان مساجد النبي كا مساجد الحرم كا مسجد أقصى علماء يقولوا متى حديث كان صحيح يا شيء يقولوا وقت شو بين لبضة الرضبة لأن حديث ما كتر عليهن وضعي فصل وحوقات حي موقوف لكن مثلا حديث كتر مرفوع إلى رسالة صحيح عليه الصلاة والسلام رفع يقولوا وزيادة ثقة زيادة ثقة ولا ما مقبولة كتر عليهن شكل وكتر ومن في الجماعة أنا حديث اللبا الرمود مكيد لبا دينا هنا شم من اعتقاد الاخوه كان بدون شك لا اعتكاف الا في ثلاثه مساجد اعتكاف مثل الا في حسن ويان كان شيء فيني لكن كان معمر بن راشد اللي هاي حديث تصوري كان معمر هذا الصليه وهذا بتني تقولي انت اعتقاد في حق ورقه وافقي وهذا نوع كشفي او مسجد جماعه هو اي دهين شك قدام ده انت قدام او مسجد جماعه وحبينا ما يلي خبيرني توفى ثقات الحقوة فقد انتهر شدر جهر لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد أو مسجد جماعة ومن ثقات هاي سمع لها من حيث الحقوة فقد شدر جهر حديث سواها لا اعتكاف الحقوة فقدينه تقول تجي اليوم إيرا شكيا فكا انت شكي جهر ما هي انت او ثقات الحقوة فقد على قراني هدول مثلا شن الإلهي مادان وشن سننزع إلى هلان لعبت هالكاس مشي العادة أما ترى وكلاحي لعليه تبكي ميلي بلوحي حالي شم شم قف بلوحي لأنه ما صدح لاني بصر عالي وحين شم البنوحي ميلوح تازم يقول عالي لكن مين كان بأسي قول عيلي شم أما اللي اسم البنوحي نياه العلم يا صدح لي ناني شم كيني أصر علينا أصر علينا شم البنوحي يحط مكران ووحد بادي مين كان وعوية صب شكل كان عيدو مشان بيع عالي أما اللي في حالي فهل أرى أنا شك إذا أسميك الميت كاني لمن كان كلا وركلوا بابني أم لا وما لا وركلوا كلا يا سماه وعبد الله أرى عشان كان شيء جديد مبين عبد الله حال عبد الله كثير مسيء وأصيب أصوات كلا بيه خسنا الله يعني شباب كافي كبير مثلا والله أنا أقول كلا ويت أن لا تكاف كاملة ترى لنا أرتى نفي يوم حصل الأصل في النفي ونفي الصحة الأصل في النفي ونفي الصحة إلا بالدليل دليل الله على أمه يعني دليل وهو إن دليل الله على ما كان نفي الكمال ما كان كمال قلبه قاضي لو هو كامل ويمت لله يحد وإن دليل الله على نفسه نفي الكمال وإلا أصل وحوى نفي جمع يا نفي الصحة لكن كقال يوعى ويوعى لرمي يا دليل كان وي بلوحة كور رنسين بي لهذه أحاديث فربضان روحة سنة رسولك سنة سنة في الصحة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حقا يتوضى نيو أرى يسوي سنة وحويانا وكامل كامل بلو قلت هذا نسوى أرى سنتي وما توى نفي الصحة حدات ترى نفي هو نفي الصحة مع فقاد وحلو هو أصل أصل هو نفي الصحة مكا قفك بلو ويسوي الصلاة شكرا ثلاثة في عنف وين ويسوي الصحة طبعا لا يقبل الله صلاة حديث الجاهد حقا يتوضا وعد خلاء رسولك عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي لا نكاح إلا بولي وعكت كان جماهير سمك أبو حنيفة لقرهم إن نكاح أون أصحيني بلا ول نياد أرانيسين لا نكاح إلا بولي وعلى ذلك النكاح كامل مكر إلا بولي وللآن قبل هذا الجورس هو أصح يا صحيح لكن سيدا ما سيرا كبراني تعوي يا إن ولي اللي حرام للعين سوى الجواب وما يعني وإليه لا نكاح إلا بولي ما صحيح مرنا وما بنانا إن جبر للجرس ولي الآن إذا ولي جيد إلي بحني إلي جرس وما بنانا ولي إلا هلا وشرط أما ورقي أي نكاح لأن كنا نكاح ما صحيح ما تعجبش كان سنة الآن إليه نسيجا لا نكاح أبدا كما دام النفسي هكا لديدي وخاصة الله النفسي كان نفي الصحة ونفي الكوال معه كما دام عينك أتيت عاي وحويان حقا نوى النفسي ذاكم دليلون بل يمكن الدنيا حدون النبي ما دليل كل راهو لا نكاح إلا بولي أما لا يقبل الله وحا لغلت إلى الله ميت كاملة لغلت النكاح كامل متشره وحا لغلت الدليل كان نفي الكمال قالوا شيء الله يلوى كمال من النفي لا أصل كل ما فيه. أنا قلت دليل بقى بعهم. أدل لقوا بعهم. طيب هاك كانوا كانوا عزيز اللي جاب بهاي معي دليل اللي جابهم. ما كان أيضا قول كله معي وحبني. ما كان الله وضع قول الحلمود إليهم با وحب بلا. ولو كذا ما شيء حب النار. كحديث حديث رسولك عليه الصلاة والسلام. لكن هو قف ضيع اعتكافه. وهو يعني مروا البعد الواحد إن شاء الله تعالى. ودينك لازم لازمي. نيك صلاة ثلاث كل سجود حالي لي. وحكي دقيقة هاي. هي صلاة كذي مثلاً صلاة الظهر بتكش، أما صلاة العصر بتكش، وأذكر فلسة نتاج شيء، إلا صلاة المغرب، وأذكر إنت أذكر جدوا حتى إذا كنت كنا يأكل، صلاة الله، إذا صلاة كنا يأجل من الليل نشوف ما كسرة، إلا أنا كان جميل يرجع أنا خالد لي هذا، وكأقبله أجل إنه لي، ما كان صلاة صلاة اللي بتشجوا، بالرسول بشري عليه الصلاة والسلام إن وعويان أجل لجهله، فما بالك وفي مساجد فلسطين. وشنت صلاة وضب مساجد في أفضلين في البحرية أجل أنك هي اللي شاكك المتحدة اعتكاف قرمو بلا بني اعتكاف قرمو بلا بني اوح بلا بني بعد صلاة الفجر حديثا انك ناقرين يبدل الوقت طمع إذا أراد أن يعتكف دخل ها إلى أبو الأخرى عبد الله حديث لا صلى الفجر ثم دخل معتكفه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح مركوت كيلو أياؤه جلي كري ناس اعتكافه ما كان واحد مستحرة قفل من المال يشو قفل الاعتكاف لا من المال يشو مركوت صلاة الصبح فرق مثلا وكب قد يتنا مثلا قناها فتلك السوقات هل كانت الفراش تيسي يشي سيدي كي أما مسليه في مسجدي مركوت صوت كيلو ما كان في كليه صفر حمد أخاف من فلية أخاف من فلية إذا نتاج كده ماذا شو فلية سوية لكن متى هذا لكن في النوع هو يعني إنه هلقى ملكة في نتاج ما كان صلى الله فرق صابر في التفهدو ليس هذا كل قنية وفلية سنية هدو الشيحاني أخاف الشيحاني هدو قرانا أخرسنا كسوا أخرسنية هدو صلى الله سنة يعلم مطلقة وتكينية وحركة سكتكينية أخاف من فلية معود دليلة دخل معتكفه هل كل اعتكافي من اللي قلت عليه الصلاة والسلام يعني ما يلقاه مساجد كفن الصيام هل كان مساجد كفن السيف قلي الحافظ ابن حجر رحمه الله أن أول وقت الذي يدخل فيه المعتكف بعد صلاة الفجر وقت قورة قبكو أو اعتكافه بلاضي وحوي وصلاة تحد بليد وهو قول الأوزاعي والليل والثوري ابن القيم نصاصه خلال حديث رسولك عليه الصلاة والسلام مركو شايدو حيري قفو مركو الدوانا ينا اعتكافه صلاة السلحة متكنية جلسنا اعتكافه يجلل وابور محضبه وما اللباطنك بشبا مكا اللباطن مقوطة مسوه كوبي اللباطنك علم القاتل مكا اللباطن مقوطة يلقلي اللباطن بشربنا مكا اللباطن كوبي اعتكافه بلا بني اروتك اللباطنان مكا الصلاة السلحة اعتكافه بلا بني قالوا انا واكوب يلا واسنك لكن سيده وانا سين فلان كان بسيب لاو لو واسنك انا سيده ادو سيب لاو او سيان فكم متكف في اعتكاف سواء او بنان انه متاد توكبه لحاجه الانسان الضروريه حاجه الانسان الضروريه حاجه ما هذا ده صار كم يعني واحد ما دامك هذا فرض يعني اعتكاف فينا كان سنين اعتكاف هو متاد كل لازم لك بحين حاجه دي باهي او دي مويان ما هقفين وهاوي راسن كسو قبصنا يا ما إنه بحر أما هذين كانوا كلام تعرفن ثلاثة اللي جبت كانوا يتدرس كار كانوا ذا كلام تاجي من قاحل كار شهور كده كلام لا ده صار شاهي كان الله صار لهم ما كثرات لدماغ انت تراخي تكرين هذا الصدام هذا قل لك دماغ تكرين سيدو كلا مساج حقي صدام ده ما هو كان اتشاف سنة بس كفر سنة صايا قرانك بس كفر سنة هو اتشاف حانا فتاة بيو كعيد بهذا وصالة صلاة دي وضف قل له هرو وكعيد وكلا قار دلك قار بلغيه وين بحان ومركا شن صهورا من اللي حيوري اتشاف سنة الان بعضهم سيديو حوضاء برسي اي شيء سنة يعني اعتكافك وخبح لا صعب بالنسبة أنت تكبح لا يعني فوق تبين جايبها العلماء حاجنا ما هذا يعني في تشيد سوق تشيد حاجة ضروري يا محاكم إذا كل اغتسال من الجنابة ورد جنابة وتبع ورد احتلام هنا من درس واجب وتساجد كا دبدي في فكرية حمام في الله أما بقى متساجد حمام بمبالة دبوري جايبنا قصنا تشيد ما كمان تبغى ترى شيء واجب واه هنا من درس دبوري جاتك دون ثا وصلنا لنا وحويان مكا نقول لك الكلة تتعيش الويدين سواء حويان السلام عليكم الشيخان الذي تقول بل ورمى خلاص انك ورمك اوكي وخمرا لما حيث يبن لي نقول لك انت تسلوك لك السلام عليكم سواء ورمى سواء تاسد كبري جنس سواء تبري جنس انا ابن فريسة جد مايا اتساكوا اتباحي لكن تاسوا الدور ما ومركون المساجد كون لهين حمام أما سولي لو حاجة قصوا أما لغو معدن عن سبي شراب يحبون قفون لهين عدو كم إذا هو حاجة ضروري ودع سلام تاسي بحفر لماذا فقيل نو بحياة الجيل وقصة عن حنا وقصة أفرد دانا وقصة عشان دانا وقصة سفرام دانا لكن هدي وجهني عد مساجد لغو كم مساجد لغو كم إنه بحمام هاي دانا وحاجات ضرورية إيه وحياتها كانت ضرورية كمل وحي في دين علمه كورم هدوها بهادن مضحي سمساج من خبحي سمساج من خبحي ولا واحد عنه ولا بحي وقفوا حاجزيه وبحضان قالوا نوحي لها المياه يسكفى بيه والله ما قول علمه دي لينهين لكن دي وحويان والحاضرة تش وجنازيلة كتل جشوه والسة والسة هدودين كم يوزك كتل جشوه ضروري فا إشاف وخديك وحاضر بنت في ثلاثة لا إشكال بكتش واي وعكلك من إذا ويسد أو كتب هو يسد قفك بطلنا كأخر مثلا لكن بتدي بأن أقول رسائل لك فدو قفك وهكذا جبده بحنكاته هذا كويس وحاول يعني وحد بعثام الحق هذه لكن ألقى هذا من تاجك كميبيا وقال من تاجك كميبا هذا اللي يسديه كتب أنا خاص كويس سنة لكن هذا كان بيسوى يوقف بجدة أو بحسرة إكتاب كيس محبوب نقول مايك وهكذا كمية حاجات كمية نقول كهدوه قاعدة مسوخة لكن مساج فوق لبحي كما قرر وخلا مساج فيه هدو لا بحماني مساج فوق ريه على أي حال محيك وتسنى سنة فوق المسال للمهين إن بالكتان كمساج فلقى بحي لا ما هدو قف اعتكافه إنو بحبحاء إنو بناني وحيابها آكوا هذه المياه اعتكاف الله مصر قيه قفت نصرمان الله إنك الربانت ولا السنية لكن وقت أن ربضانا هين هبين نقطعين للصومة واحد وقت أن ربضانا هين هبين نقطعين لاعتكافه شرط ما هقفت إنه صومة شرط ما سواء أن صومني أي اعتكاف ترى أيو بنانا سيارك وقب بنانت إنه اعتكافان بيضو مركين وقب بنانتا إنه اعتكافان حاول دليل حديثها إنك نمري ثم اعتكف أزواجه من بعده تجدد لي ويعتكافين يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام جبل واحد اعتكافي دمر كيسي أي اعتكافي وهكذا عائشة رضي الله عنها اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من الصحابة من أزواجه دمر كيسي قبل كم يضعه تبصرا له باي اعتكافي ومساجد كي لا تشوفي ما كان مساجد هو اعتكافي حديث جامر كامر خوشي ثم ابن المنذر وحويا حديث عائشة باب اعتكاف النساء هي وحويري في هذا الحديث إضاءة اعتكاف النساء لأنه عليه السلام أذن لعائشة وحفصة في ذلك عاشي حفصة رسوله وقرارين مساجد اعتكافان لكن أصل قوي بناي هيوي لكن حقوق قيدين يا هاي حقوق قيدين يا هاي كو إلى يهرب دكتي وتريني يو قلادة جبدي وإني كده وقلادة إن مساجد اعتكاف haddii marka inay tahay oo inay marka ay lahayn zawj waa inuu aabaheed ama walaalku cid masuulka waa inuu u ogolaadaa inay masaajidka eegtaan. Haddii masaajidkii ay weydiisato wax fitnaa dhibaatana inu jirin in loo diida iyadana ma taas waa qodob. Qodobka labaad waa in fitna aamin laga yahay fitna in dumarkii lagu fitnoobo iyadoo raggay ku fitnoobaan ama inta meelahan joogaan de lagu fitna iyo mashaakil kasoo xasilo oo dumarka dhibaatooyin loo geysto waa inay idana aamin laga yahay. Haddii mashaa dumarka dhibaato loo geynayo waa dhibaato bay soo gaarayso ama ayagu raggay ku fitnoobayaan ama raggu ay dumarkii ku fitnoobayaan iyadana ma banaano. Arrinka saddexaad waxa weeye waa in khalwo laga aamiyo yaan raggii dumarku wayna isdhex gelin hadday isdhex galaan isdhex gelitaan la isdhex galaa waa mamnuuc xaaraam wey raggii dumarkii isdhex galaan. Marka khalwo in raggii dumarkii dhex galaan ama la khalwoodaan ama dumarka qaar kamid gaar loola baxo loola hadlo iyadana waxa weeyaan waa intaan aamin laga yahay. Haddii intaasi markaa aamin laga noqdo oo intaa haddaa la helo way u banaan tahay dumarkii inay ictikaafaan masaajidkii. Haddii mafaasid ay imanayso mafaasid sabab u noqona dumarka imaanshaha masaajidka imanayaan iska joogayaan yani ictikaaf kuna jeeda salaadin ku tukanaya maahe oo masjidaha ka imanaysa ayaa la riixiya dar'u lmasaajid muqadamun cala jal almasaajid. Qofka muctakifka a maxaa laga doonaya shalay aan iga tilmaamay waxaa qofka muctakifkaa laga doonayaa maadaama uu masaajidku usoo galay sabuutu usoo galanaya ahayd qaadka ilaahay uu u bonboxo u tafaruqo wax haba yaraatee shawaaqisha adduunyadii seyna u mashhuulinin sii masaajidku u yihin marka waa inu ku dadaala cibaadadi tobanka dambe rabnaa siiba in aada ugu dadaalo muxuu fara badan yahay qur-aanka arrintiis intuu ilaahay ka baray haduu soddonkii qur-aanka ha baray soddonkii buu akriyaa dee wataa haduu dhowrkiisu yaqaan dhowrkaasi ku celcelinaya marka akriya dikrigii ilaahay buu la imanaya dikriga ilaahayna waa fara badan qur-aanku waa kamid waxaa kale kamida marka waxa weeyaan adkaarta rasuulka sunaatay sala allahu alayh wasalam ee faraha badan leh ay kamid tahay laa xawla walaa quwata ila billah qofka haduu ku celceliyo laa xawla walaa quwata ila billah waxaa kamid subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaha ila allah allahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah subxaana allahi oo dee u ku celceliyo alxamdu lilah ya allahu akbar ya laa ilaha ila allah لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يعني أذكرت الصراحة بين رسولك سنة كتب يرى اللقصة والرنين والشرطة يقف قد حلو وأدوك أقر السنة أحسن يونس إيا النبي عليه الصلاة والسلام صلي يفر ربضيني نبي صلي أنا يعني الشيء كله حاصل وحبيث عبادة سماعة وحبيا عبادة سبورة إيا عبادة مشروعة يطرعاك محبدة وأعود إلى حديث هذا في ناقرين شدا إزرع وأحيا ليلة وأيقظ أهله. وعسى عائشة رضي الله عنها رواية مسلم صوت عربي رسول في يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره ثم كنت أمدر ربنا أدب ذلك إنه غير من كد ذلك أخذ ذلك حتى لبين يا رب الشر ربنا أدب لو يجتهد يتمكن ذلك في ذلك فواد بك بحضنا قاصر خالق عبادة جاوزة تقول ما هي intuu qofku nool yahay waa wadaya cibaadadii waacbud rabbaka xataa yaatiika alyaqiin cibaadada waa la wadayaa ilaa intuu yaqiinta oo ah geerihii inta kaada imanayso cibaadada waa wadaysaa salaadii iyo soonkii iyo marka waxa weyaan qiyaamu leylkii iyo waxo dhanba waa la doonaya. Ictikaafka waxyaalaha buriya waxaa kamida jimaaci qofkii oo haweenigiisi u tagaa masaajidkii waa burinaya masaajid buku ictikaafinaya أعود إلى قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد مباشرة من كل السير علم الوكاحة مو بنات مباشرة روح إلى هذه المباشرة يأذن كشرة أو أنك قبل يسيء أذن كراء هذه الشهوة أي صحيح مو بنات ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد إذا ذو فوق لبا شدا إذا ثم فكف عنك الرسول عليه الصلاة والسلام فتا ما دام مساجد هل تفق شيء في مساجد تفق شيء دينا الصميصة مو بنانا لي الحي بحكان كمساجد اللي قبحه وحويان مساجد فقال اللي قبحه ويروح حاجة كان سهل فأين تشيرين حاجين كان صور شيء لي حيث أنا سيدة صلى صلي اعتصابك وبرين يا دي الحدين علماء رحمة الله عليهم واي واي بنان في قفك هدي قف ربع مثلا مساجد في اعتصابك ما بقف ربع الباب خلق جاسي أو كالباب خلق جاسي الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام سبع اعتكافا يبدي في صفية وثمت وقضاب الشاكي كان هو يكعبي ورعب لكنا إلا الباب في جاش وقضي البنان في الجوار المساجن في وطمان وحوي يعني بيهدونا في دويس حبيو أنا اختلاف كنسنية وبيرقب عبد المساجي اتكافينه مثلا حوان أم الله واتن أم صدن عبد المساجي صبيان وصدن في دمر عدني مادان ولسي بحجي صار بصباعي وكي اختلاف كنك حسيرين جود من هفات سواك القود عبد المساجي هذا وقتك تغيشي مجوهين في شاء وشي تعالي يجين في الجيتو ويوبنان ممنوع كما ودوما قيمك للبابدر في السلام وعلى غير وعلينا مساجي كده مثلا رقوك على مركة لقبل صواء مركبة من الشوغان وإسي عام في المساجي لكن هدو المساجي شوية واحد بقل هو رقوة صبر قائد كيسوي يرفعي نسوي مساجي لك الروح دوما في وحي ويسي الدانة وصونا فعلا موحي كده نسوي بسكر وشاب دينا باهت تمام وإنسا هتصبعي اكتاف كيه إنسا حيث هارك وندو مرمى بس حديث وعنها رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه نبي عليه الصلاة والسلام وحوها نفسك وحويا إيسو جليا نبي إيسو وهو في المسجد المتاجس خصبا فورجله ديتا ونصر الشيء وكان وحوها لا يدخل البيت قرر موسى ديتا إلا لحاجة باهم يعني إذا كان مثل نبي عليه الصلاة والسلام معتكفا يتفقن عليه ولفظ البخاري يعني رغم معتكف في قرية موسى جلتين إلا حاجة يكتمه يعني مثلا إذا هاي قرية دا قدر بغفر ليد قرية إيسا دا كان ماضح من جينتر ولو تسرش وهي عجيز كيف الجلية هاي إن القصر معتكف فيه شد في ستاي شيء مساجي كفارك ما دي سيبه كفار برسولك عليه الصلاة والسلام فعاك الحديث في الجلية هاي إن القصر مدحي فالي وينا يهينو إن صفة تصيده وميرنيا ونبيسنيا وفيرنيا بر ونسم بحرنيا وعاد رئيسنا يا لأننا بأخذي سير إلى هانا سند جلس واي مثال كان كل حديثه كثيرا وكل يدي مجال عن أخينا لأن مدح الله وحكا مدى مثال كاسي إن البنان تنين كلين الجبدي في أريك سيده الجبد وشقا يصده الجبد وشقا مدح يصده وواتي دو كثيرا لي لو قول بيك المنس اللي يعني الجبد إن نكو شقا وكراشين كيو كارسو يجول جو حدا كيسو المرفا خويا يعني الفريق يسوي قبض واسي بيكوس هاي زواجكما والله بقول العلم اللي يجيهم كما هي تسمى واسي وعاشروهن بالمعروف في العين مركا عشرات وحكم العيشة الزوج وحكم لا يعني يخد نيف وراشين في أخرسة ويجري جوها جاتيسة ووحي ودهن هذا من القبض قال خلال عرانيا واسيكما سيغ راشين كي تسيخر سانيا أبيو كرسو إن بال إحباب مويني وصوا ووو ناسيس حي مويني لكن كدي لما يدي هذا الكلو تواجه بكما نقول قصمة وحواجه كوم بنفسي نفس هذا ما خوب بحرايش بواجه كوا أيده يا بسال ودن لها مو مخلع عين ما كريه يا أتابع مرت قارسني هذا ما قلنا عين وقال قصمة ما الحال في الدنيا يا بعد دو خاد قالها يا جواد نو شقتي كيسا ايش نو شقتي بس مرصا علم سيسني يا رودي يا ريو خد مرصنا يا يو حاسب قولي ممكن ودن ايش سيار بها جاك سنيا كتلنا متن ودن تيسر هجاك سنيا وعايا نيو حلو قولي اجا ايش فررتن بل خضي مالي خلاص وقالني مثلا فتعي تاسو فعي تجارة اقولك جمهورك وقوي وحب وعاشرهن بالمعروف ويقولي جي انك شقي صوي هو زوجي شنو وهو بحيا انه صار شقي ايو بحيا وراشين كي يدعي له كان ايضا يقولي جي انك شقي يا الدنيا وعنها قالت السنة على المعتكف قولك معتكف كواحد سنة وان لا يعود مريضا افحر السنين مسود بقنين ولا يشهد جنازة جنازة المحاضرين جنازة المحاضرين تواجد وكروين العشرين عمدو قارت المتخلاف ذا تيكل المحضر عندهم ولا يمس امرأة جمال إنه متهابنين ولا يباشرها إنهنا مباشرين وشربوا الجنس سماء وقتها بشري إنه يمس جيد وشر مس جوا بشهوة مباشرين بما دون النكاح يعني دون الفرج ولا يخرج إلا ولا يخرج إلا لحاجة سماء ولا يخرج لحاجة ولا يخرج ينبئهم إلا لحاجة ولا يخرج لحاجة ولا يخرج هذا كيف خلاص يخرج ولا يخرج ينبئهم لحاجة باهية ينبئهم إلا لما لا بد له منه يحسب الله ما رمان وجي هاي مياه لأنه كمر من مياه يأخذ ينبئهم ولا يخرج لا هذا يخرج نراهم كيف خلاص يقول لا والناس هذا الرهبة فإحنا قلنا صح ولا يخرج لا دون نافيه ان هديه انه هو لا يخرج فيكون عنده حق هراء ان لا يعود مريضا ولا يشهد جنازه ولا يمس امراه ولا يباشرها ولا يخرج ولا يخرج ينبه لحاجه بهن به الا لما لابد منه ودون كمر من مويان ينحاجك الوبحين ولا اعتكاف إلا بصوم اعتكاف نمسر إلا صوم مويان ولا اعتكاف إلا في نسج جامع نسج جامع مويان مالك الله اعتكاف ينمسر رواه أبو داود ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقت آخره انت دبا يا موقوف بي السنة أغمرش عمي لي لكن ما قال قبل أبو ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في نسج جامع ما حكم الرسل ما ننفع سوى موقوف نسأل في حلول القاتل واطعنيا ووعي الليلين لكن الشيخ الألباني غيره حديث حسن بيخلق أيام إذا دم الله سوى موقوف ويا عن عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله قال قلت يا رسول الله إن علمت أي ليلة ليلة قدر هدان عباده هدين شؤوا ليلة القدر ويهي ما أقول فيها يا. انا عباس انا عباس كان يغبري انت بتعيد انت عايز بحلق انا عباس كان يغبري انت العروفي ايه خلاص خلاص قال يا بان يا ملح وعلي بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفس رواه الدارقطني والحاكم والراجح وقفه أيضا أفرح حديث على أفرح حديث برينا إن شاء الله إذن هروير المهم إن شاء الله إن أفرح حديث ينح علينا قريبا ما كيف سألنا ويجب إن شاء الله كورما يا ها كيف سألنا ويجب إن شاء الله لا نجد ولا يرمي